إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالون بسكون ميم الجمع والدرجة معه من الدرجة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعقوب بالوقف نهاء السكن. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الأصبهاني بالإدلال واندرج معه أبو عمرو. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أبو جعفر على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون. وهم راكعون. الأزرق بقصر البدل وتغليظ اللام والإبدال والوقف بثلاثة العارض. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.